والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يفارق هذا ذاك. فقال: يا ابن أخي لا تستعبر، اذهب بما شئت وقل ما شئت. وأعطاه العهد على حمايته والدفاع عنه. وهكذا كان موقفه وهو على دين قومه. ولكن من أعجب ما يكون، كان في صغره لما عرف أمره وشأنه يتركه ينام في الليل، وله 10 من الأولاد أو 9 أو 8، حتى يراه الجميع أين نام، فيقوم من ثلث الليل ويأخذه يحمله نائما ويضعه موضع أحد أبنائه، ويأخذ ذاك الولد ويضعه محل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن عدو متربص وجاء على الشخص في المكان المعين يصيب ولده ولا يصيب ابن أخيه. شد الأمر، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وأتى إلى ثقيف ليعرض عليهم الدعوة، أي كما يقال يرتاد للدعوة موطنا جديدا وأمة أخرى. ماذا كان الأمر؟ من الذي كان معه في تلك الرحلة إلى الطائف؟ زيد مين؟ ابن حارثة. لا تنسوا هذه، لأن لها ارتباط في الإسراء والمعراج. ذهب ومعه زيد، وتعلمون ما كان من أمر ثقيف، لم يقبلوا منه، وطلب منهم أن يكتموا على قريش خبرة حتى لا يبلغها الخبر أنه جاء إلى ثقيف يستعديهم على قريش فيؤذونه أكثر، ولكنهم بخلوا حتى بهذه. ورجع صلى الله عليه وسلم وألجأوه إلى أن دخل بستان عتبة، وكان من أمر هذا البستان العجب. أشفق له وأرسل خادما نصرانيا يقال له عداس، قال: اذهب بهذا العنب إلى هذين الرجلين، الرسول وزيد. فلما جاء بالعنب وقدمه إليهما، بدأ صلى الله عليه وسلم بسم الله وأكل. فقال عداس: من أين لك هذا القول؟ والله إن أهل هذا الوادي لا يعرفونه. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد العبد الصالح فلان؟ قال: بلى. وما يدريك عنه؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأسلم عداس ورجع إلى أهله، فقال بعضهم لبعض: والله لقد رجع عداس بوجه غير الذي ذهب به. أشرق الإسلام في وجهه وأنار فيه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وعوضه الله عن ثقيف وفد الجن. قام يصلي بالليل، فأرسل مر بهم وفد من الجن فسمع القرآن، فلما حضروه قالوا: ايش؟ انصتوا. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. ففي تلك الليلة وفي عودة تلك الرحلة، اذا لم تكن نجحت مع ثقيف فقد نجحت مع مين؟ عالم الجن. وانطلقوا الى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا انا سمعنا يهدي الى الرشد فآمنا، الى اخره. فكان تعويضا اعظم واكثر من ثقيف. ثم ان ثقيف يأتي بها الله في عام 9 من الهجرة، هم آذوه في عام 9 من البعثة، وأتى الله بهم في عام 9 من الإيش؟ من الهجرة، وكان في رمضان ونزلوا في هذا المسجد. يهمنا أنه رجع إلى مكة، وكانت قضية جبريل وملك الجبال إلى آخره، وامتنع صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ورجى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله،